بدأ كمدا يضلله الشحوب وتكويه النوائب والخطوب، كئيب يرسل النظرات حيرا ويرسم حزنه الدمع الكئيب. أرى في مقلتيه دموع شوق تذوب لها المشاعر والقلوب، أحل بذلك الغض الشفيف مصاب منه يحتار الأريب. مصاب لا تطيق له الرواسي، فكيف وذلك الغصن الرطيب. يقلب في وجوه القوم طرفا عسى أن يبرق الوجه الحبيب. يلوك جراحه أين المداوي وأين الحضن والصدر الرحيم. ينادي في حنايا الدار بابا فلا أحد يرد ولا يجيب. ويسأل أمه طال انتظاري وطال بوالد الحان المغيب. أجيبيني أحقا أن بابا سيأتي واللقاء غدا قريب. فتلجمها الدموع ولا جواب، فتطرق كي يجاوبه النحيب. فواسف على طرف بريء إذا اغتالت براءته الكروب. فتلجمها الدموع ولا جواب، فتطرق كي يجاوبه النحيب. فواسف على طرف بريء إذا اغتالت براءته الكروب. فتلجمها الدموع ولا جواب، فتطرق كي يجاوبه النحيب. فواسف على طرف بريء إذا اغتالت براءته الكروب. فتلجمها الدموع ولا جواب، فتطرق كي يجاوبه النحيب. فواسف على طرف بريء